إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الصائمون، تقبل الله صيامكم وقيامكم ودعاءكم وسائر أعمالكم، وأعاننا الله وإياكم على استغلال ما بقي من الشهر الكريم، من الشهر المبارك. أسأل الله الكريم أن يعيننا وإياكم على استغلاله، وأن يجعلنا من المقبولين المرحومين الفائزين. أيها المسلمون، يجتمع شرف الزمان وشرف المكان، فنحن في شهر رمضان، وفي أطهر بقعة على وجه الأرض، مكة حرسها الله. وإذا اجتمع شرف الزمان وشرف المكان، فإن العمل يعظم عند الله جل وعلا، ومن ذلك الصدقة والإحسان. وكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. فمن جاد على العباد جاد عليه رب العباد، ومن أحسن إلى العباد أحسن إليه رب العباد. إن الصدقة يا عباد الله لها فضائل، لها فضائل كثيرة في الدنيا والآخرة، ومن فضائلها التي دلت عليها النصوص أن الصدقة حجاب من عذاب الله. إن الصدقة يا عباد الله وقاية من عذاب الله، فقد جاء في الصحيحين: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والصدقة كما جاء في الحديث تطفئ غضب الرب، والصدقة يا عباد الله تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. فالصدقة يا عباد الله تدفع العقوبة عن الإنسان، والصدقة بركة على الإنسان في نفسه وفي أهله وفي ماله. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما نقصت صدقة من مال. فالصدقة بركة في مال الإنسان، بل إن الله جل وعلا يضاعف الأجر والمثوبة للمتصدق، ويعوضه خيرا مما أنفق. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى. وإذا أنفق الإنسان واحتسب الأجر، فإن الله جل وعلا يضاعف له الأجر، وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والمتصدق أيها الصائمون في ظل صدقته يوم القيامة. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وجاء في الحديث الصحيح أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فيوم يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين في صعيد واحد، قد علاهم الكرب والهم والخوف، فإن المتصدق يظل في ظل الله. أسأل الله أن يظلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمتصدق تدعو له الملائكة، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكا ويقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والمتصدق يجد صدقته أمامه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وتأملوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. فالصدقة يا عبد الله تجدها أمامك يوم القيامة. والصدقة إحسان للغير، والله يحب المحسنين. والصدقة يا عباد الله فيها رحمة، والله يحب الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والصدقة يا عباد الله لها أشكال وأنواع وأصناف، منها أن يتفقد الإنسان الفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل والأيتام. وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أي هدف أنبل من أن يسعى المسلم لأن يصحب سيد البشرية في جنات النعيم عليه الصلاة والسلام. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. تفقد أرملة في حيك أو في أي مكان واكفلها لوجه الله سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير من عند الله جل وعلا. ومن وجوه الإنفاق، بل هو من أفضلها، أن يتصدق الإنسان بالماء. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. فإذا تصدق الإنسان بسقي الماء وغيره دفع الله عنه من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: داووا مرضاكم بالصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ومن وجوه الإنفاق يا عباد الله المساهمة في طباعة المصحف والكتب والأوقاف المنتشرة في بلادنا حرسها الله. يستطيع المسلم أن يساهم في 10 أوقاف بـ1000 ريال، وذلك بأن يجعل 100 ريال في كل وقف من الأوقاف، وهي من الصدقة الجارية. وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها أو صدقة جارية. فإذا وضع الإنسان في حفرة مظلمة موحشة أتت إليه هذه الصدقات وهذا الإحسان، فقدم يا عبد الله لنفسك في هذا الشهر الكريم، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب المنفقين ويحب المتصدقين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وقنا شح أنفسنا يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا يا رعاكم الله أن أفضل الصدقة الصدقة الواجبة. فقد جاء في الحديث القدسي في البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالزكاة يا عباد الله ركن من أركان الإسلام، بل هي ثالث أركان الإسلام، بني الإسلام كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فعليك يا عبد الله أن تشكر الله جل وعلا وتخرج زكاة مالك. واعلموا رحمكم الله أن تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لعذر شرعي، أما تقديم الزكاة فإنه يسوغ لسنة أو سنتين للمصلحة. فإذا رأى إنسانا فقيرا فإنه يتصدق عليه ولو لم تحل عليه الزكاة أو لم يأتي وقتها، لأن الزكاة لها شرطان أساسيان: بلوغ النصاب، والثاني أن يحول عليه الحول. وعليك أن تتفقه يا عبد الله في من يجوز له دفع الزكاة من المسلمين ومن الأقارب، من يجوز أن تدفع زكاتك لهم من الأقربين، وأن تعرف كيف تزكي الأسهم، والفرق بين المساهم المضارب والمساهم المستثمر. فعلينا أن نتفقه في أداء هذه العبادة، لأن كل عبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان أساسيان: الشرط الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتفقه في آداء الزكاة ولا نتساهل بها. فبعض الناس يتساهل في آداء زكاته ويعلم كيف يؤدي زكاة الراتب، بعض الناس يشكل عليه كيف يزكي راتبه. أقول لأداء الزكاة فيه طريقتان: الطريقة الأولى أن يحسب كل مبلغ يدخل عليه، فإذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه يزكيه، وهذه قد يكون فيها شيء من المشقة. والطريقة الثانية أن يجعل له يوما في السنة، فإذا أتى هذا اليوم نظر ما عنده من الأموال وما عند الناس له، ثم يخرج زكاة ماله. والذي عند الناس لا يخلو إما أن يكون على إنسان فقير لا يستطيع السداد، أو على غني مماطل، فهذا إذا قبضه أخرج زكاته عن سنة واحدة. أما إذا كان على مليء منباذل فإنه يزكي عنه في كل سنة. فعلينا أيها المسلمون أن نشكر الله جل وعلا وأن نقوم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ولنعلم أننا في هذه الحياة في مرحلة ابتلاء واختبار وامتحان، وفي يوم من الأيام لا بد أن نرحل وننظر إلى نتيجة هذا الامتحان وهذا الاختبار. المال لا شك أنه له شيء في النفس، نعم، وتحبون المال حبا جما، لكن لا يقدم الإنسان على محبة الله ولا على تعظيم الله ولا على إجلال الله شيئا من أمور الدنيا. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله جل وعلا في هذا المال، واعلم أنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين. يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا غفار اغفر لنا، يا تواب تب علينا. اللهم انظر لنا في عين الرحمة والشفقة، وبدل سيئاتنا إلى حسنات. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك في أطهر بقعة، اللهم من علينا وأكرمنا بالاجتماع في جنات النعيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في اليمن والشام والعراق وفي كل بلدان المسلمين، واعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين مطمئنين. من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وادر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم استعملنا في مرضاتك يا رب العالمين. نسألك يا كريم، نسألك يا رحيم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون، وعلى آله وصحبه أجمعين.